إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مساء الخير يا مصر على إذاعة مصر. سمعنا في كل مكان وحلقة جديدة من مساء الخير يا مصر. نسعد بكم فريق عمل اليوم: إلهام سعد، صالح رجب، وليد الصملوطي، والمخرج والمهندس وسام محمد. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. مستمعينا الأعزاء، النهاردة بدأ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد المقررة غدا وبعد غد. معنا على الهاتف لتعليق على هذا الخبر دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا استاذه الهام، اهلا بحضرتك، اتفضلي فندم. اهلا بحضرتك. يعني زياره الرئيس النهارده للعاصمه الفرنسيه باريس ده طبعا للمشاركه في ميثاق التمويل العالمي الجديد اللي هتكون ان شاء الله مقرره بكره وبعد بكره. كما توردت الاخبار ان القمه دي بتهدف لتعزيز التعاون الدولي لصياغه اليات مناسبه لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنميه المستدامه المنشوده في الدول الناميه. مزيد من التفاصيل مع حضرتك، اتفضل. هو طبعا هذه القمة الدولية بتعقد تحت عنوان ميثاق التمويل العالمي الجديد لتمويل، زي ما حضرتك أشرتي واتكرمتي، لتمويل المشروعات وتمويل الأطر الاقتصادية وتعزيز المبادرات الدولية لدعم الدول النامية. وبطبيعة الحال في حضور كبير دولي هيتم مناقشة فيه عدد من القضايا الرئيسية، منها قضية التداعيات الاقتصادية الحالية بالنسبة لارتدادات أزمة روسيا أوكرانيا وأزمات الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد. دي العناوين حضرتك الرئيسة اللي هي موضوعة تحت فكرة تعزيز التعاون الدولي، وهيتم البحث في الآليات أو الأدوات أو التولز المناسبة عشان يتم توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة. فرنسا بتترأس هذه القمة الدولية في إطار أمرين: الأمر الأول علاقتها الممتدة بأقاليم متعددة في العالم والفرنكوفونية على وجه التحديد اللي هي في أفريقيا، وبطبيعة الحال ممثلة للاتحاد الأوروبي، وهيبقى فيها عدد من القادة وزعماء العالم موجودين إضافة لرؤساء حكومات. وبالتالي هذه القمة مهمة، تقريبا حوالي 50 رئيس دولة مش كده؟ بالتأكيد حضرتك. هو طبعا إحنا هنعرض في يعني في سياق الموقف المصري وسيادة الرئيس هيركز حضرتك على المساعدات والمساندة الفعالة اللي هي محتاجاها الدول النامية، وان احنا ازاي نتماشى مع اهداف التنمية المستدامة 2030. سيادة الرئيس هيعرض يعني الالتزامات اللي هي للدول اللي هي شاركت في قمة المناخ في مدينة الشارم والانجازات اللي احنا حققناها، وبالإضافة طبعا لعرض الفرص الواعدة للاقتصاد الوطني المصري وفرص الاستثمار سواء كان على المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الإفريقي. وحيركز سيادة الرئيس أيضا على مجالات استخدام الطاقة المتجددة، يعني هناك عرض كامل لما تم إنجازه في الفترة الماضية. وزي ما حضرتك تعلمي إن إحنا في اهتمام كبير جدا في مجالات استخدام الطاقة المتجددة طبعا والهيدروجين الأخضر وما إلى ذلك، بالتأكيد. فطبعا ده كل ده هيبقى معروض حضرتك، وهيبقى في تركيز طبعا على جملة من اللقاءات. سيادة الرئيس هيلتقي بعدد من المسؤولين الفرنسيين والدوليين، هيبقى في حديث حول وضع الاقتصاد الوطني المصري، الفرص اللي بيطرحها الاقتصاد المصري، بالإضافة طبعا لتنمية وتطوير وتعزيز العلاقات مع بعض الدول. احنا يمكن شاركنا مع فرنسا في لقاءات عديدة كما تعلمي حضرتك، والعلاقات مع الجانب الفرنسي مهمة، هي ليست علاقات على مستوى دولة وإنما ممثل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيارة السيد الرئيس كأنها زيارة إلى نطاقات الأوروبية بأكملها. وحضرتك تعلمي أنه في طبعا اهتمام كبير جدا بفرنسي بمشاركة السيد الرئيس ومشاركة سيادته في هذه القمة. احنا العلاقات مع فرنسا بتتطور من سياسة إلى اقتصاد ومن اقتصاد إلى استثمار، وطبعا هم كان ليهم دور معانا في موضوع القمح، ان هم بيوردوا لنا، هم فرنسا دلوقتي تعتبر ثاني اكبر مورد للقمح في مصر في الفتره الاخيره بعد ازمه اوكرانيا، وقعنا معهم يعني اتفاق في هذا الاطار، وكان في توجيه من الرئيس الفرنسي وزير الاقتصاد الفرنسي ايضا اعطاء اولويه لصادرات القمح لمصر. فبالتالي انا اعتقد في اهتمام كبير قوي، واحنا هم ساعدونا برضو وقدموا بعض الخبرات في موضوع بناء الصوامع لتخزين الحبوب، ففي اهتمام كبير جدا. الوكالة الفرنسية بتاعتهم من أجل التنمية بتشتغل عندنا في مصر بعض المشروعات في مدن القناة وفي إسماعيلية تحديدا، فأعتقد في مجالات مهمة جدا فرنسويين هيطرحوها، إلى جانب طبعا مشاركة سيد الرئيس في هذه القمة ولقائه بعدد كبير من قادة وزعماء العالم. يعني حضرتك تتوقع اللقاءات السيد الرئيس ممكن يجريها مع بعض الكبار المسؤولين الفرنسيين والدول حول القضايا الإقليمية والدولية، هل هي القضايا المحورية الآن اللي هي موجودة على الساحة، ولا قضايا مشتركة الفكر مع هذه الشخصيات؟ هو بطبيعة الحال سيتم التطرق إلى قضايا الإقليم، وعلى رأسها طبعا الملف الليبي والملف السوداني، بالإضافة طبعا للحضور في إقليم شرق المتوسط، ده يهم فرنسا ويهم ألمانيا ويهم النطاق الأوروبي. اليوم موضوع الطاقة حضرتك أستاذة إلهام بيشغل اهتمام العالم، فطبعا الأوروبيين وفرنسا على رأسهم بيتحدثوا عن فرص التعامل في إطار ما يجري سواء في ملف الغاز. وحضرتك تعلم ان احنا وقعنا مع الاتحاد الاوروبي اتفاقيه نقل الغاز وتسهيله في ايدكو دمياط، واحنا بنصدره ليهم، فبالتالي في حرص فرنسي على واوروبي بطبيعه الحال، اضافه طبعا لفي مجالات تعاون عسكريه واستراتيجيه كثيره. احنا في تعاون كبير جدا وفي حوار عسكري استراتيجي بيننا وبين الاوروبيين، واهتمام كبير قوي في هذا التوقيت بالقضايا الاقليميه. يعني حضرتك بنتكلم على الملف الليبي بتطوراته الكبيرة، لأن أيضا فرنسا حاضرة في هذا الملف ضمن دول المتوسط، اهتمام أيضا بمنطقة أمن الخليج. الفرنسيين بيقدموا نموذج، والأوروبيين بطبيعة الحال، فالقادة وزعماء العالم هيبقوا حريصين للاستماع والإنصات للسيد الرئيس في جملة القضايا الإقليمية والملفات المفتوحة، ويمكن في هيبقى اهتمام أكبر بالملف السوداني، لأنه بطبيعة الحال في مجهودات أمريكية بذلت خلال الأيام الأخيرة، لكن طبعا لا يزال الخيار العسكري والحال العسكري يستبق أي خيار سياسي. هيتكلموا أيضا في القضايا محل الاهتمام المشترك، منطقة أمن الخليج، التطورات اللي جرت في الإقليم، يعني في جزء منها المعادلات الكبرى اللي شكلت في الإقليم حضرتك في الفترة الأخيرة، قرب استئناف العلاقات المصرية التركية، ده ملف يهم الجانب الأوروبي لأنه هيبقى ليه انعكاسات مهمة، التطورات الجارية في منطقة الخليج واستئناف العلاقات بين إيران والسعودية بما سيمثل أيضا تغيرا في منطقة الخليج العربي. فبالتالي في قضايا مهمة، إضافة طبعا للقضايا الدولية، لأنه طبعا ارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية ألقى بتبعاته على الإقليم بكل ما فيه الشرق الأوسط، منطقة المتوسط، النطاق الأوروبي، فهيبقى في حوار مفتوح حوالين كيف يمكن أن نقيم مشروعات وتنمية مستدامة، والحديث عن ميثاق التمويل العالمي الجديد. ولا زال العالم يواجه أزمة كبيرة ممثلة في أزمة روسيا أوكرانيا وتصعيد العمل العسكري فيها طوال الفترة الماضية، هيبقى فيه طبعا نقاشات هي متعلقة بقى حضرتك بتحقيق التنمية المستدامة المنشودة. يعني عدد من الدول التي ستحضر ستطلب بصورة مباشرة كيفية إيجاد يعني أطر مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، وطبعا انعكاسات قضايا المناخ بصورة أو بأخرى على استقرار العالم. يعني هم يتحدثون الآن على ليس فقط الاقتصادات الخضراء، لكن هو بيتكلم على الطاقة المتجددة. لا زال العالم لم يتعافى بعد من تداعيات جائحة كورونا، فاحنا بنتكلم على اهتمامات مشتركة واهتمامات إقليمية ودولية تهم العالم. وبالتالي هذه القمة المهمة التي تعقد في فرنسا، وحرص يعني الجانب الفرنسي على تسويقها، يعني ربما تابعنا الصحف الأوروبية أمس واليوم في اهتمام كبير بهذه القمة، لأنها بتمثل تحدي كبير ليس على مستوى الدول الكبرى لكن أيضا على مستوى الدول النامية. جزء منها مرتبط بالأزمات خاصة بالغذاء والأزمات المتوقعة في مجال الطاقة، واحتمال انفتاح المشهد الدولي بالأزمة الروسية الأوكرانية وعدم وجود يعني ما يلوح في الأفق في أي تسويات مهمة. قضايا الإقليم بتشغل بطبيعة الحال، بيبقى الحرص من القادة والزعماء الذين سيلتقوا مع السيد الرئيس إنه يسمعوا وينصتوا إلى طبيعة ما يجري في الإقليم أو في الشرق الأوسط تحديدا من تحديات موجودة. الأوروبيين يهمهم أيضا أستاذة إلهام قضية الهجرة الغير شرعية، طبعا هناك اهتمام كبير بما يعرف باسم حضرتك ضبط الحدود، فالحديث هنا عن ضبط الحدود والتجربة المصرية المهمة في هذا السياق. الأوروبيين يعلمون أنه مصر تلعب دور في هذا الإطار، وهناك طبعا يعني مخاوف من موضوع الحدود، وبالتالي موضوع الهجرة الغير شرعية أهمية كبيرة جدا حضرتك عند الأوروبيين، فرنسا وألمانيا تحديدا ودول النطاقات الخاصة بالمتوسط. فبالتالي بتتنوع بقى القضايا على أجندة الأعمال، بتبقاش مقتصرة فقط على عنوان القمة الدولية اللي بتعرف بميثاق التمويل العالمي الجديد، اللي بتشمل طبعا أطر سياسية واقتصادية وقضايا الدول النامية، وهي قضايا بطبيعة الحال مهمة جدا. احنا بنعرض تجربتنا، يمكن سيادة الرئيس دائما ما يذكر العالم في مثل هذه المنتديات، لأن هناك فرص واعدة للاستثمار في إفريقيا. الحديث عن أن هذه قارة منسية يجب أن نهتم بيها، طبعا احنا بنعرض حضرتك أجندة جديدة في مجال السياسة الخارجية. سيادة الرئيس بيبقى حريص أنه يقدمها للعالم، جزء منها مرتبط بالتجربة المصرية الحالية، وهي تجربة يعني استمع إليها العالم في قمة الشارم قمة المناخ، وطبعا في التزامات تامر حرام، فربما سيكون هناك تذكير للعالم بما تم في التوصيات الخاصة بمؤتمر الشارم، وعلى الدول الأوروبية الالتزام بهذه البنود. يعني هتبقى في رسالة تنبيه مبكرة من سيادة الرئيس حول ضرورة التجاوب مع الطرح الدولي في هذا الإطار، مع التأكيد طبعا أنه هناك تحديات دولية وعالمية تتطلب تنسيق بين كل الأطراف حضرتك، ليس في أزمات الطاقة والغذاء ولا السلاسل الإمداد، إنما مصر بتطرح رؤيتها والقيادة السياسية حوالين فرص تعزيز التعاون الدولي عشان يعني يتم تواجد آليات مناسبة لتوفير التمويل اللازم، والهدف الرئيسي هو تحقيق تنمية مستدامة منشودة في تلك الدول. دكتور طارق، يعني مش قادر اسيبك لما نعرف، يعني احنا طبعا هنحتفل ب 30 يونيو بعد ايام قلائل، يعني خلينا اقول ان احنا في هذه الايام طبعا يعني مرور هذه السنوات على هذه الثورة المجيدة التي عادت حكم مصر للمصريين، اعتقد في رسالة مهمة التواصل حضرتك ما بين الامرين. منذ 10 سنوات الى اليوم اعتقد حققت الدولة المصرية الكثير من الانجازات، وحققتها بفضل مجهودات الجميع، يعني المنظومة الإعلامية الوطنية اللي حضراتكم بتقضوها، بتنقلوا الصورة، بتعرضوا صور من الإنجازات الحقيقية اللي حصلت في كافة المجالات، ليس فقط في مجال الأمن والاستقرار الأمني اللي احنا بننعم بيه ولا استكمال الاستحقاقات السياسية. أعتقد في جزء مما يجري الآن إن احنا مستبشرين خيرا بعد 10 سنوات في حوار وطني نتمنى انه يخرج بتوصيات كبيره، وقد وعد السيد الرئيس ب يعني حضور الجلسات الاخيره والتوجيه ببعض البنود التي ستخرج بها جلسات الحوار الوطني. اعتقد انه بعد هذه السنوات مصر ماضيه على الطريق الصحيح، ماضيه الى الجمهوريه الجديده بمرتكزات رئيسيه مهمه. يعني اعتقد انه ما ننعم به الان هو ثمر جهد الجميع، جهد الإعلام الوطني المسؤول، جهد أجهزة الدولة المختلفة، أجهزة المعلومات. بنتكلم حضرتك حضرتك في أجهزة راسخة بتأدي دور كبير من يعني، وهذا الأمر ليس غريبا على الدولة المصرية ومؤسساتها. أعتقد إنه إحنا نجحنا الحمد لله في العبور بأصعب الظروف بفضل يعني التخطيط الجيد لما تم، وزي ما قلت لحضرتك هي منظومة عمل وطني كاملة شارك فيها الجميع، شاركت فيها أجهزة الدولة ومسؤوليها، لكن ربما يكون التعويل الرئيسي على حضراتكم لأنه أنتم الواجهة للعرض ما يتم، وده مهم قوي، إعلام المواطن البسيط من خلال الإعلام الوطني المسؤول بما يتم من إنجازات حقيقية، من دور حقيقي لمباشر لقيادة وريادة الإقليم بصورة كبيرة. أعتقد إحنا حققنا الكثير، وأعتقد إنه هذه الثورة حددت بوصلة العمل الوطني في كافة المجالات، ليس فقط في بالنسبة لمجال واحد، لكن أعتقد في مجالات متعددة، وإحنا مستبشرين خيرا إن شاء الله تعالى بالتوقيت اللي هيخرج بها الحوار الوطني، وإن شاء الله نمضي في استكمال الرؤية والمقاربة السياسية بصورة كاملة. دايما بتنورنا يا دكتور طارق على موجات البرنامج العام. أشكرك دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أشكرك يا حبيبي. شكرا لك. شدتنا معانا راجل قالها لنا من الأول وبكل أمانة، هاتوا إيدكوا في إيدي عشان نبني لبنك ونبني حياة. مبروك على مصر وعلى ناسها اللي قعدت بنية، على الوطن العربي وعلى كل الأمة العربية، راجل ابن قصر صاحب مبدأ وإرادة قوية، الجيش الشعب ودائما تحيا مصر. مستمعينا الاعزاء، النهارده وزير التنميه المحليه وجه برفع درجه الاستعدادات القصوى لعيد الاضحى. معنا الان متحدث التنميه المحليه دكتور خالد قاسم. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير على حضرتك يا فندم وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. كل عام وحضراتكم جميعا طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وحضرتك بخير يا رب. حضرتك يعني قولنا ايه هي يعني سيادة الوزير النهاردة قال رفع درجة الاستعداد القصوى لكل ما يدور حوالين عيد الأضحى، حضرتك معك التفاصيل اتفضل. يعني هو العديد من المحاور تناولها النهاردة معالي الوزير في التوجيه للسادة المحافظين بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء. بالنسبة محور أولاني ضرورة التواجد الميداني للزملاء من قيادات التنفيذية في الإدارة المحلية على مستوى المحافظات المصرية، وكمان خلال عيد الأضحى المبارك، والتعامل الفوري والاستجابة السريعة لمشكلات أهلنا في المحافظات المصرية، كذلك التوجيه بالالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية. أما فيما يتعلق بالمجازر، ضرورة فتح المجازر الحكومية للمواطنين والراغبين في ذبح الأضاحي في المدن الرئيسة أو المراكز، وده لخدمة جميع الأهالي، مع ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة ليها وحظر الذبح بنهر الطريق أو الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، كذلك منع إقامة شوادر بيع وصرف والمواشي في الشوارع الرئيسة، وتكليف مديريات الخدمات المعنية بالمرور المستمر على التأكد من تطبيق ذلك، وكذلك التأكد من سلامة وجودة اللحوم حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. أما فيما يتعلق بغرفة العمليات، سيادته أصدر قرار بتشكيل غرفة عمليات رئيسة وفرعية بكل محافظة على مستوى المراكز والمدن والأحياء، وربطها بالغرفة المركزية بوزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء، والتواصل على مدار الساعة لتحقيق الخدمات بالنسبة لأهلنا في المحافظات المصرية. أما فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة بهيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى والأسكندرية، تكثيف تواجد سيارات النقل العام لمواجهة أي طوارئ أو أزمات، مع متابعة مواقف السيارات النقل العام والسيرفيس ونقل الأجرة والركاب والمواقف العمومية، والتأكد من عدم استغلال المواطنين. كذلك الأمر فيما يتعلق بتشكيل مجموعات عمل لمرافق مثل مرفقي مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات والأنصال والأطقم الطبية، كذلك توفير مرفق الإسعاف على مستوى كل محافظة، وإزالة أي إشغالات حول المنشآت الصحية. أما فيما يتعلق بالساحات وميادين صلاة العيد، سيتؤكد على السادة المحافظين من جهازية الساحات والميادين لصلاة عيد الأضحى المبارك وتهيئة الطرق المؤدية لها من إنارة، التأكد منها. كذلك الأمر فيما يتعلق برفع كفاءة الشوارع من وإزالة أي قمامة، والحفاظ على النظافة العامة حفظا على الصحة العامة لأهلنا في المحافظات. دكتور خالد، من فضلك بالنسبة لساحات اللي هتستقبل المصلين لصلاة العيد، هل هي نفس الأماكن اللي فيها بتقام فيها صلاة الجمعة بالنسبة للمساجد؟ بالفعل يا فندم، وكمان كل محافظة من المحافظات على مستوى المدن الرئيسة والمراكز، حضرتك تعلمي كل عام بيبقى هناك ساحات مخصصة، يعني التأكد من جاهزية هذه الساحات، نظافتها، الإضاءة متوفرة فيها، إلى غير ذلك من الأمور اللي احنا بنكون حريصين عليها. كذلك الأمر فيما يتعلق برضو بتوافر السلع، برضو استمرار وجه سيادته باستمرار مبادرة سند الخير خلال العيد لتوفير اللحوم والسلع الأساسية بالمحافظات، وبخاصة في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا، وسيادته وجه للسادة المحافظين بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، وده بالكميات والأسعار المناسبة، والتأكيد على استمرار فتح المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع بكل المحافظات، والتزام التجار بتوفير هذه السلع بالجودة والسعر المناسب، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، إضافة طبعا إلى التأكيد على التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص لتلبية احتياجات أهلنا في المحافظات المصرية. هذا الشق الآخر المهم جدا، التأكيد على تكليفات التنفيذية بالمحافظات ورأسها مديريات التموين بالقيام بحملات يومية على المخابز والمحال والأسواق، وده للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين حرصا على صحتهم وعلى سلامتهم، كذلك محطات الوقود لضبط أي مخالفات. وفوق هذا وذاك طبعا التأكيد على كافة الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون بالمرور اليومي طوال أيام العيد لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التعدي على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أو حيال المخالفين. كذلك الأمر فندم بالتأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين. كذلك الأمر بالنسبة للمحافظات اللي فيها الشواطئ مع الالتزام تمام بتعيين أفراد لإنقاذ على الشواطئ اللي بيتم استخدامها. كذلك الأمر تشكيل لجان من المحافظة وممثلين من وزارات الري، شرطة المسطحات المائية والنهرية والبحرية، وده للمرور على كافة المراسي والعائمات بأنواعها المختلفة ومراجعة صحة التراخيص والسلامة الإنشائية والتحميل الخاص بها. وأخيرا طبعا سياسته يعني أكد على أنه مبادرة صوتك مسموع خلال الفترة القادمة هتكون بتتلقى أي شكاوى من أهلنا في المحافظات المصرية من خلال أربع آليات. الآلية الأولانية صفحتها على الفيسبوك صوتك مسموع، والآلية الثانية بتتمثل في رقم الواتساب 011-50-60-67-83. كذلك الأمر الخط الساخن 15-330. كذلك الأمر الآلية الرابعة الإيميل info@mld.gov.eg، وده كله من شأنه التيسير على أهلنا في المحافظات المصرية وضمان وصول أي شكوى ليهم بسهولة ويسر والعمل على حلها. وكل عام وحضراتكم طيبين وبخير. وحضرتك طيب يا دكتور خالد، أقول معاك الأرقام شوفها أنا يعني كتبتها صح ولا إيه؟ 011-50-60-67-83 الرقم ده مظبوط؟ تمام، ده رقم الواتساب لمبادرة صوتك مسموع. نعم، الرقم الثاني حضرتك ممكن تكرره بعد إذنك؟ الخط الساخن 15-330. 15-330 الخط الساخن 15-330. كل سنة وحضرتك طيب دكتور خالد. وحضراتكم طيبين وبخير يا فندم. أشكرك، شكرا ليك، تفضل. شكرا ليك. يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، والناس الحلوة في بلدنا كتير. يا بلدنا يا حلوة سمرة وجميلة، تقابلهم تبتسم، أسوان والنوبة عينة صورة حلوة بتترسم. القديمة ملك الجس والحسين وكنيسة وش جامع في بلدنا العيد عيدين اطلع على الأهرامات علشان حبك يزيد هتعيش لك أحلى يوم في الخير مش بعيد مع محفظة يوبي الرقمية انتهت مشاوير تجديد رخصة العربية والتأمين حجز تذاكر طيران سينما نادي وخدمات تانية كتير بتخلص في لحظة وفي أي مكان تسوق من معظم المتاجر براحتك هتتابع رصيدك وكل المعاملات 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع هتحول فلوس لكل معارفك على محفظتهم هتسحب من خلال منافذ بيع فوري أو أي ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد أو أي ماكينة عليها شعار تحويل كلمنا على 19200 المصرف المتحد انطلق معنا أنا اللي لعمري ينكلي ولا ملي أنا اللي في وش زماني وقف ولا تهزي أنا الفكرة اللي عايشة سني أنا الموضوع أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع من القاهرة مستمعينا الأعزاء يعني الخبر اللي قرته زميلتنا مع حسان منذ قليل عن قناة السويس قالت في الخبر أن قناة السويس تحقق أعلى إيراد سنوي في تاريخها بقيمة 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023 والنهاردة كمان كان في مؤتمر صحفي للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ويعني أعلن فيه عدة محاور عن الأسطول البحري وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول قناة السويس كمان في تطوير المجرى الملاحي كل هذه التفاصيل مع دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي مساء الخير دكتور خالد مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لسادة المستمعين وكل عام وهم بخير ونحن مقبلون على العيد الأضحى المبارك أعد الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بكل خير يا رب إن شاء الله آمين يا رب الخير دايما بيبقى موجود وقناة السويس جابت الخير معاها اعتقد ده احد لان القناة السويس احد الروافد الاساسيه الخمس اللي هم مصدر اساسي للعمله الاجنبيه للدوله المصريه نعم. عندنا التحولات العامله بالخارج عندنا الصادرات عندنا الاستثمار المباشر عندنا الصادرات عندنا استثمار مباشر وغير مباشر، عندنا تحولات، كل ديت هي مصادر أساسية. دخل قناة السويس أحد هذه المصادر، كانت قبل توسيع أو الشريان الثاني من قناة السويس كان دخل قناة السويس في حدود 5 مليار دولار سنويا. عشان تقفز هذه القفزة يبقى في شغل، يبقى في تسويق جيد، يبقى عندنا 9.4 مليار أكثر، يعني يقارب الضعف تقريبا عما كانت عليه قبل ذلك. فأعتقد أن في مجهود بذل، في تسويق جيد بذل، في الخط الإضافة اللي تم عملها أتت بثمارها. عشان كان في ناس كتير بتشكك أن التفريعة الثانية اللي اتعملت على سنة 2015 بالظبط كده، مردودها ايه؟ مردودها اهو، مردودها ان الايرادات زادت 100%. بالاضافه النهارده ان الدوله والقياده السياسيه في مصر عازمه على مزيد من الاستفاده ومزيد من زياده هذه الايرادات لتقفز، بدل من 9.4 ممكن ان تصل الى 20 و25 و30 مليار دولار في السنه من خلال استغلال امثل مزمع انشاء مدينه صناعيه متكامله لصيانه السفن الماره داخل قناة السويس، ويكون لها القدرة على صيانة هذه السفن، ويكون مرسى دائم للسفن العابرة والتي ترغب في إحداث الصيانة، يبقى عندنا القدرة وهذه القدرة لذلك، وبالتالي مورد جديد سيضاف. شفنا يعني بالقريب بالأمس القريب تم إضافة تموين خدمات لوجستية بتموين السفن المارة داخل قناة السويس. أعتقد كل الخدمات اللوجستية اللي ممكن تقدم للسفن المارة والعابرة ممكن تحقق إضافة لزيادة إيرادات داخل قناة السويس خلال هذه الفترة، واللي تقفز إلى ما نحن نأمل أن تصل إليه خلال المرحلة القادمة. حضرتك شايف إزاي تنويع مصادر الدخل بالنسبة لقناة السويس؟ يعني كان دخل قناة السويس كان عبارة عن رسوم بيتم تحصيلها من السفن المارة سواء من الجنوب أو من الشمال. نعم. سواء محملة أو فارغة. النهاردة بيتم إضافة مزيد من الخدمات اللوجستية علشان أقدر أزود هذه الإيرادات، سواء تأمين سفن، سواء صيانة السفن، سواء مدينة للترفيه عن العاملين وأطقم العاملين على السفن، بالإضافة بجوار مدينة صناعة صيانة أو صناعة السفن. كل ديت ممكن أن تحقق الفارق، بالإضافة للأماكن الصناعية الملحقة بمنطقة الاقتصادية بقناة السويس ممكن أن تكون يعني السفن جاية وتنقل بضائع من هذه المناطق الصناعية إلى كل أنحاء العالم. وأعتقد أن هنا بنزود، بنعمل على زيادة الإيرادات المتنوعة من قناة السويس، وبنقدر نحقق الاستفادة القصوى من قناة السويس، وخصوصا ان هي يعني ما بين القناة الوحيدة ما بين الشرق والغرب وبين البحر الأحمر والبحر الأبيض، القناة التي بين آسيا وبين كل دول العالم، إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي، كل ده أعتقد له منظور اقتصادي ومردود إيجابي على الاقتصاد المصري، وممكن أن تحقق طفرة هائلة لصالح الاقتصاد المصري من خلال استغلال المناطق المحيطة بمحور قناة السويس ولتحقيق الفارق المنتظر من هذه المناطق الصناعية الواعدة التي ممكن أن تعمل على زيادة حجم الناتج المحلي وزيادة البضائع والسلع لداخل الدولة المصرية، وبالإضافة أن مصر بوابة إفريقيا ممكن تكون هذه الصناعة والمنتجات التي تنتج منها قادرة وقابلة للنفاذ داخل الأسواق العالمية. النهاردة يعني الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قال إن هيكون في تطوير للمجرى الملاحي للقناة، ده تطوير آخر طبعا. فيعني هو التطوير بيتم ليه؟ بيبقى عندي إشكاليات، وشوفنا أكتر من سفينة كان حصل لها شحوط داخل قناة السويس. نعم. لا مش محتاج إن ده يتكرر تاني. ليه؟ علشان سرعة التقاطر ما بينه وسرعة زمن الرحلة ما بين الجنوب وما بين الشمال. ليه؟ علشان أزود عدد السفن المرة. نعم. عشان ما بقاش عندي مراحل انتظار، علشان يبقى عندي زيادة في الإيرادات اللي موجودة والمتوقعة من دخل خان سويس. هي كلها علشان أحقق الإيجابيات الموجودة. نعم. يعني وحقق مزيد من الإيرادات. والعملة اللي احنا محتاجينها حقيقي يعني. أحد الروافد الأساسية للعملة الأجنبية هو دخل خان سويس. صحيح. صحيح. يعني وبالإضافة أن أنا عندي مناطق صناعية تبقى موعدة في محيط قناة سويس، في المنطقة الاقتصادية قناة سويس، محتاج أن أنا يبقى عندي منطقة تجارية ومنطقة قادرة على الوصول منتجات هذه المناطق إلى كل دول العالم. صحيح. فالممر الأمثل هو قناة سويس. صحيح. الأيسر وسرعة وصول البضائع والمنتجات اللي موجودة داخل المنطقة الاقتصادية لكل دول العالم قناة سويس. صحيح. يعني أنا بشكر حضرتك معايا. ده سبب بيغري مزيد من المستثمرين الأجانب عشان يجي يستثمروا في محيط المنطقة الاقتصادية قناة سويس. صحيح. ليه؟ علشان المنفذ الرئيسي على طول لسرعة وصول كافة المنتجات المنتجة من المنطقة الاقتصادية كل دول العالم. أعتقد ده يعمل انتعاش اقتصادي يعني لمصر وعامل جذب كتير للمستثمرين من الخارج. وحركة التجارة وحركة التوظيف وزيادة فرص عمل وحجم زيادة ناتج محلي إجمالي وزيادة دخل قناة السويس، كل دي إيجابيات صب السر اقتصاد مصر. صحيح. كل سنة وحضرتك طيب دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. وحضرتك بالصحة والسلامة كل سادة المستمعين هم وخير يا رب إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. تفضل. أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبا، مش وقت نسر ماتا تاتا، ده وقتنا الصحية امتبا. أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبا، قلناها للدنيا على بلاطة. مصر حرة ومش تبعة، ومصر حرة ومش تبعة. الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة. العين على بلدنا الليلة، اقرأ الخبر تبع النشرة، وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة. في العادي عايشينها برنسان، في الوقت ده جيوش منتشرة، في الوقت ده جيوش منتشرة. كتف جيراننا في كتفنا، جدعان وعاملين بالعشرة، واحد وإيه هيخوفنا، لا تنفرق ولا منبشرة. ده المصري طول عمره مقلب، والشعب عشرة على عشرة، والشعب عشرة على عشرة. تعابين كتير حوالينا ناموا، وفدينا العم عامه، بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنة فقوا قاموا. تعبين كتير حوالينا ناموا، وفدينا على عم عامه، بس الحقيقة أجرك الله لما الفرعنة فقوا قاموا. معروفة كل ما تيجي دقيقة، لازم وراها بتيجي بشرى، لازم وراها بتيجي بشرى. كتف جيراننا في كتفنا، جدعان وعاملين بالعشرة، واحد وإيه هيخوفنا، لا تنفرق ولا لون بشرة. ده المصري طول عمره مقلب، والشعب عشرة على عشرة، والشعب عشرة على عشرة. يعني حقيقي الأغنية اللي اختارها المخرج والمهندس يعني حقيقة أغنية حلوة جدا يعني، وكمان بتدي تفاؤل وأمل للشعب المصري إن إن شاء الله الخير كله جاي بإذن الله في الجمهورية الجديدة. معنا الآن دكتور أيمن حمزة متحدث وزارة الكهرباء. مساء الخير يا فندم. نور يا فندم، وتحياتي لحضرتك وتحيات المتابعين الكرام، وكل سنة وكل لحظة والجميع بخير وسعادة يا رب. دكتور أيمن، يعني كنا حابين نعرف استعدادات وزارة الكهرباء للعيد الأضحى المبارك. هو طبعا الحمد لله التطوير اللي تم في الكهرباء بصفة عامة مردوده إيجابي في المواسم ديت. نعم. بالإضافة إلى أن طبعا عندنا احتياطي يلبي كل احتياجات الحمد لله، الحمد لله. ونفس الوقت عندنا التطوير اللي تم في شبكات النقل وشبكات التوزيع ده أدى إلى استقرار كبير في التغذية الكهربية. بالإضافة إلى بنتكلم على البرامج الصيانة اللي يعني بتبقى مبرمجة مع أو قبل المواسم ديت علشان نتأكد من جاهزية المهمات الكهربية، بالإضافة إلى فرق الطوارئ اللي موجودة على مدار 24 ساعة ورفع حال الاستعداد ليها، وأيضا التنسيق مع الجهات المعنية بالنسبة للمنشآت الحيوية لتوفير والتأكد أيضا من جاهزية المولدات الطوارئ علشان لو حصل في أي مشكلة أو حاجة تكون في التيار الكهربائي ما حصلش أي فصل أو عطل، واحنا موجودين 24 ساعة يعني في غرف عمل تتابع الموقف. بالإضافة إلى أكثر من آلية دلوقتي يعني موجودة للتواصل مع المواطنين علشان لو في أي عطل في أي مشكلة على طول احنا بنستقبل البلاغ، يمكن أشهرها الخط الساخن 121. ده خط ساخن 121 خط الساخن. وده على مستوى الجمهورية سواء اتصال من الأرضي أو المحمول. كمان في تطبيق متصل بيه اسمه طوارئ الكهرباء، يمكن احنا استحدثناه يعني قريب، وده التطبيق بينزل على التليفونات المحمولة من خلاله على طول ممكن أي حد عنده مشكلة على طول بيبعت بلاغ على التطبيق دوت، بيتم تسجيل بتاعه وياخد الرقم وعلى طول بيتم الوصول او التواصل او يعني تحديد مكان العطل، وبيتم اتخاذ الاجراءات المطلوبه عشان تصليح العطل بسرعه. كمان في نفس الوقت في المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الذكيه، من ضمن الخدمات اللي بتقدمها هو برضو استقبال بلاغات خاصه لو في اي مشكله او عطل، متصل بها برضو أيضا تطبيق اسمه خدمات الكهرباء الذكية. ده التطبيق برضو بيستقبل بلاغات برضو خاصة به، طبعا هو بيقدم خدمات حوالي 25 خدمة من ضمنهم استقبال البلاغات أيضا. ده بخلاف بقى المواقع الإلكترونية سواء للشركة القابضة أو الوزارة الكهرباء أو البوابة الحكومية للشكل. دكتور أيمن، يعني كان النهاردة سيد وزير الكهرباء كان قايل خبر إن هو في تقريبا تكلفة 5 مليار جنيه لزيادة محطات أو ما إلى ذلك، يعني كنت حابة أعرف الخبر يعني يقينا من حضرتك. هو طبعا ده كان خاص بما تم من تطوير في الإسكندرية. نعم. من ضمن شبكات التوزيع، ويمكن طبعا موسم الاعياد يعني بيبقى فيه مع طبعا مع دخول الصيف وبدايه الاجازات، فبيبقى فيها طبعا بيبقى في اجازات بقى بتبدا الناس تروح للمصايف والاماكن اللي هي تجمعات بصفه عامه، فاحنا تم تطوير الشبكات يعني في شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، ويمكن على مستوى شبكات مدينة اسكندرية والمناطق المحيطة بها تكلفة ما تم من تطوير في هذه الشبكات على مدار 10 سنين أو 9 سنين اللي فاتت ما يقرب من حوالي أو أكثر من 5 مليار و300 مليون جنيه، سواء لتطوير شبكات التوزيع أو كمان توفير التأمين الشبكات الكهربية للمشروعات القومية الكبرى سواء مشاريع الخير أو توسعات الطرق أو الأنشطة سواء التجارية أو الصناعية. بالإضافة إلى مختلف المشروعات التنموية سواء زراعية أو تجارية. كمان في نفس الوقت التوسع في أنظمة الأنظمة الإلكترونية الحديثة سواء على مستوى مراكز التحكم أو العدادات اللي هي مسبوقة الدفع وتطويرها. فيعني كل دوت يعني تطلعا الى استقرار التوزيع الكهربية وتلبية كل احتياجات لكل الناس ان شاء الله. مزيد من التقدم لوزارة الكهرباء. وبشكر وجودك حضرتك معايا دكتور ايمن حمزة متحدث وزارة حضرتك طبيبا. شكرا. أعزائي كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بدأ فصل الصيف ويسمى طبقا للعلوم الفلكية الانقلاب الصيفي. معنا الآن دكتور جاد القاضي مدير المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيفوزقية. مساء الخير دكتور جاد. مساء الخير يا فندم على حضرتك كل مستمعيك وأهلا بيكم. كل سنة وحضرتك طيب وحضرتك بالصحة والسلامة. يعني فلكيا عشان بداية فصل الصيف وشرعيا عشان بقى دخلنا في أيام الحج وذو الحجة. كل سنة وحضرتك طيبين جميعا. وحضرتك طيب. يعني قول لنا يعني بشكل مبسط كده يعني إيه الانقلاب الصيف؟ طيب بداية احنا عارفين ان الأرض بتدور حوالين محورها أمام الشمس. نعم. في حركة مغزلية ومحورها بيميل بزاوية حوالي 23 درجة ونص. هذا الميل وهذا الدوران بيؤدي إلى وجود فصول أربعة اللي إحنا عارفينهم الصيف والخريف والشتاء والربيع. نتيجة هذا الدوران عندي أيام محددة على مدار العام بيتم فيها التغيير ده اللي بنسميها سواء انقلابات أو اعتدالات. وده طبعا أنا بتكلم عن المناطق الاعتدالية يعني مدار السرطان ومدار الجد. لأن خط الاستواء والأقطاب الوضع بيختلف عنهم قليلا. فاحنا عندنا نتيجة هذا الدوران بيكون عندي يعني النهاردة بداية فصل الصيف فلكيا أو الانقلاب الصيف. لأنه الوقت وقت ساعات النهار بيكون في تزايد لحد النهاردة بيبدأ العكس يبدأ تناقصيا يقل عدد ساعات النهار ويزيد عدد ساعات الليل عشان كده بيسموه انقلاب. تمام. وصيفي عشان ده بتاع فصل الصيف. تتناقص كده ساعات النهار لحساب ساعات الليل لحد ما نيجي في الاعتدال الخريفي اللي هو بداية فصل الخريف 21 سبتمبر ويبقى عدد ساعات الليل والنهار قد بعض ونسميه اعتدال خريفي. يتناقص النهار ويزيد الليل لحد ما يجي عندي انقلاب شتوي اللي هو في 21 ديسمبر واللي فيه بداية فصل الشتاء فلكيا. تمام. ويستمر هذا المعدل لحد ما نوصل تاني لاعتدال الربيعي اللي قد النهار. فالقصة فلكيا مرتبطة بتغير أو نقصان الليل لحساب النهار والعكس. الكلام ده في نص الكرة الأرضية الشمالي والعكس بتاعه تماما في نص الكرة الأرضية الجنوبي. يعني احنا عندنا هنا بداية فصل الصيف أو الانقلاب الصيفي، في النص الجنوبي الانقلاب الشتوي أو بداية فصل الشتاء. نعم. طيب دكتور جاد، يعني وانا بكلم حضرتك قلت لي ان في النهارده هيبقى في تقارب بين او بين القمر وبين الزهره. قبل ما حضرتك نتكلم بس على اقتراب الاجرام السماويه، نرجع تقول تاني، يمكن ناس كتير هتسال لو احنا النهارده بدايه فصل الصيف، طب الجو والحر والدنيا يعني احنا عايزين الصيف بدا من زمان. طبعا بننور، طبعا في جزئيه يعني مهمه جدا بيقوموا بيها زمايلنا في هيئة الأرصاد الجوية. لكن نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية اللي العالم كله بيتكلم عليها، احنا من أسابيع كده بدأ الناس تحس انها جوه فصل الصيف، بالرغم من الأسبوع اللي فات كان فيه أمطار. واخد حضرتك؟ وكذلك بنيجي في الشتاء الجو كان الناس بتحس انها في الصيف وما زلنا في وقت الشتاء. فالتغيرات دي كلها نتيجة عوامل كتيرة وثورة صناعية واحتباس حراري ملوش علاقة بالأزمنة فلكية، عشان بس ايه طبعا نتيجة التغير المناخي ده اللي كان بيحصل الفترة اللي فاتت بالضبط كده. لكن نيجي بقى للأجرام السماوية والاقترانات. احنا عارفين كل جرم سماوي، سواء القمر عندنا المتابع للأرض او الكواكب اللي في المجموعة الشمسية او بعض الأجرام اللي خارج المجموعة الشمسية، احيانا نتيجة وجودها ظاهريا للرأي من الأرض او للراصد او اللي بيبص ليها بالعين على استقامه واحده، فيبان ان هم متطابقين مع بعض او متجاورين مع بعض. ده طبعا المسافه الفلكيه ما بين كل جرم من ده والتاني مش عايز اقول بالالاف بل ملايين الكيلومترات. هو ده حقيقي، كان حوار دارب بيني وبين المخرج على هذا الموضوع. يعني يعني احنا عارفين القمر المسافه بتاعته هنقول متوسط برضه من الارض 350 الف كيلومتر، طبعا بتقل شوية لما بيكون في الحضيض وبتزيد شوية في الأوج. الزهرة طبعا كم مليون كيلومتر، طبعا مسافة لا تقارن بمسافة القمر. المريخ كذلك، لكن اللي هيشوفوا هم بقى لهم كم يوم في تقارب نسبي. النهاردة بنشوفهم إلى حد ما شبه على استقامة واحدة، فاللي بينظر ليهم يشوفهم كده يا جنب بعض يا مع بعض يا أحيانا ورا بعض، لكن مش دل على الواقع. لكن طبعا المسافات كبيرة جدا. هو ده اللي كان بيثير السؤال. يعني الجرم الرابع اللي هو خلية النحل، دي موجودة في برج السرطان، دي بتبعد عن الأرض 580 مليون سنة ضوئية. يعني مسافة شاسعة، لكن ظاهريا بيبانوا كأنهم على استقامة واحدة أو مقترنين مع بعض. طب الظاهرة دي يعني أولا بنأكد كل ظاهرة فلكية اللي بتحصل ما هيش نتيجة غضب ربنا ولا غضب الطبيعة على الأرض ولا مؤشر قيام الساعة ولا الكلام اللي ناس كتير أحيانا دي كلها شائعات يعني على السوشيال ميديا مالناش دعوة بيها. يعني صحيحة بالمرة، لأنه في ناس بتجيلها أسئلة، احنا بدأنا مؤخرا نسمع عن اقتران أجرام سماوية أو مش يا جماعة الكلام ده موجود، بس احنا بدأنا نوعي الجمهور ونعلن عن الحاجات دي ونعلن عن الظواهر دي ونشجع المواطنين وهواة الفلك إن هم ينظروا ليها ويتابعوها ويستمتعوا بمشاهدتها سواء بالعين المجرده. وده ده هنشوفه بعد الغروب النهارده يعني يا دكتور ولا النهارده فعلا النهارده بعد المغرب بالظبط كده. فاحنا نشوف القمر والزهره والمريخ مقترنين مع بعض ده بالعين المجرده، لكن اللي معاه يعني تلسكوب صغير او نظاره معظمه هيشوف الجرم الرابع اللي هو خليه النحل، الحشد النجمي لخليه النحل اللي عليهم، لان ده هيبقى صعب بالعين المجرده. تمام. فتاني بنكرر كل الظواهر دي الناس تستمتع بيها يعني تتفكر في خلق ربنا وإبداعه في صنع الكون. الظاهرة الوحيدة اللي بنحذر الناس من النظر ليها بالعين المجردة إذا كانت مقترنة بقرص الشمس، يعني كسوف الشمس أو مرور أي جرم سماوي أمام قرص الشمس، قول لهم البسوا نظارات أو فلاتر بحيث تعموا عينيكم من أشعة الشمس اللي ممكن تؤدي للعمى لا قدر الله. لكن النهارده بعد غروب الشمس هيكون في المنظر البديع اللي حضرتك قلته، يعني الناس تتهيئ لها ان هم على متقاربين او على خط واحد لكن بينهم الاف الاميال. يعني بالضبط كده. هو طبعا هيبدا من بعد الغروب على طول لحد مثلا الساعه 10 ونص بالليل ولا حاجه. بالعين المجرده ممكن نشوف ده، هنشوف الثلاث اجرام اللي هو القمر والزهره والمريخ. لكن خليه النحل محتاج بقى التلسكوب او كاميرا اللي هم بيسموها النسر تقريبا، نجوم النسر بيسموها كده ولا ده مصطلح حد من الصحفيين كتبه يعني؟ لا يعني انا ما اقدرش اعلق عليه، لكن حجز النجم لخليه النحل ده موجود في برج السرطان. تمام. يعني ده كده. وزي ما بقول لحضراتكم، بما ان القمر في طور الهلال ذو الحجه، شكله بيكون فريد. واحنا كنا صغيرين كده كانوا بيقولوا لنا الهلال والنجمه، يعني صحيح. طبعا الزهره والمريخ مش نجوم، هم كواكب، لكن ظهورهم مع الهلال ذو الحجه بيكون له شكل جمالي جميل يعني. سبحان الله سبحان الله. كل سنه وحضرتك طيب دكتور جاد القضيه، مدير المعهد القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اشكرك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اشكرك. وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد، عمال بحكي له واشكي له واشرح واعيد. فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر، خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق تلات دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا بالخيال؟ عودك تفيه تقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي لنا غرام فجأة يهون كل اللي فات. ولقيت جوايا خناقة كبيرة قامت على طول، عقلي عقلني وقلبي يقولي روح لاقول. ما خدتش ثواني وكان قلبي طالع كسبان، رحت وقلت لها ان انا والهان. امتى الحب طال قلبي ولا بالخيال؟ حب التفيه اتقال موال. ويا عيني يا سيدي على الايام، لما تهادي لنا غرام فجأة يهون كل اللي يا مصر من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني أولادنا في الثانوية العامة بيمتحنوا، يا رب ينجحهم كلهم ويطمن الأباء والأمهات على أولادهم إن شاء الله يدخلوا الجامعة بإذن الله ويخلصوا ويشتغلوا ويبقى إيد فاعلة من ضمن الأيادي المصرية اللي بتشقى وتتعب علشان خاطر هذا البلد. يعني دكتور مصطفى مدبولي كان أصدر قرار بتكون الفترة من يوم الثلاث إن شاء الله 27 يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 3 يوليو اجازه رسميه مدفوعه الاجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكوميه والهيئات. طبعا في الفتره دي في امتحانات، في اعمال امتحانات. هل اعمال الامتحانات هتتاثر؟ هل هيكون في استمرار لاعمال الامتحانات؟ بيقال ان مع استمرار اعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقرره من قبل السلطه المختصه، وده طبعا هنعرف التفاصيل مع الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد الشرقاوي المعني بملف التعليم بروزر يوسف. مساء الخير يا فندم. تحياتي استاذ الهام وتحياتي لمستمعينك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك، كل سنه وانت طيب. يعني قول لنا، طمنا على اولادنا، هيمتحنوا اثناء الاجازه دي ولا هيحصل ايه؟ طبعا جدول الامتحانات الثانويه العامه مستمر كما اعلنته وزاره التربيه والتعليم، وعندنا يوم الاحد اللي جاي بالنسبه للشعبتين الادبيه والعلميه. عندهم ماده الكيمياء لشعبتي العلوم والرياضه، وماده الجغرافيا للشعبه الادبيه، وطلاب مدارس المتفوقين استم عندهم مقاييس المفاهيم في الكيمياء، بينما طلاب مدارس المكفوفين عندهم امتحان الورقه الثانيه للغه الاجنبيه الاولى. يعني نقول تاني ان الامتحانات مستمره وفقا للمواعيد المقرره من قبل السلطه المختصه. بالضبط، اذا ما فيش تاجيل للامتحانات ما عدا مع بقى اول عرفه ان شاء الله، عيد اضحى مبارك على الامه الاسلاميه والمصريين، هتتوقف امتحانات الثانويه العامه، بعدها على طول يعود الطلاب الى استئناف الامتحانات، وتنتهي الامتحانات في 12/7 القادم. طيب، يعني شايف حضرتك ازاي؟ حضرتك طبعا بتتابع سير العملية الخاصة بالامتحانات خلال الايام الماضية، حضرتك شايفها ازاي؟ يعني اجواء الامتحانات يعني بتسير بشكل جيد وانضباط معقول. المشكلات اللي موجودة داخل اللجان اغلبها تتعلق بالغش الإلكتروني، إنما أغلب اللجان اللي هي متجاوزة 2000 لجنة على مستوى الجمهورية، في الأغلب الأسئلة وتوزيعها وتوزيع كراسات البابل شيت وكراسات الأسئلة المقالية بتبقى في مواعيدها المنضبطة، باستثناء بعض الملحوظات البسيطة من التأخر البسيط، ومع ذلك بيتم تعويض الطلبة في أي وقت يتم يعني خصمه أو تأخير استلام الطلبة للورق. إنها بصفة عامة الحدث الأهم والأكبر هو فكرة الغش الإلكتروني. إنها برضو نأكد إن كل ما أثير من بدء امتحانات الثانوية العامة، سواء في المواد التي لا تضاف للمجموع أو المواد التي تضاف إلى المجموع، ما فيش ولا امتحان سرب قبل الامتحان، وكل ما يصار على التليجرام أو السوشيال ميديا ما هي إلا افتراءات وأكاذيب، وامتحانات في أغلبها هي امتحانات العام الماضي ولا تمت لي امتحانات هذا العام بصلة. لكن خلينا نناشد الطلاب إن الغش الإلكتروني يعني بيطبق على الطالب مجموعة من القرارات الوزارية الرادعة جدا، القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وده بيعني ان الطالب اللي بيتمسك بالغش الإلكتروني بيحرم من امتحانات الدور بأكمله، مش امتحانات المادة، خلي بال حضرتك، الدور كله، امتحانات الدور كله، ويحق للمحافظ او لوزير التربية والتعليم ان هو يحرمه كمان من السنة اللي جاية إذا كان الفعل من وجهة نظر الجهة المختصة فعل جسيم لا يتناسب مع طالب، بمعنى طالب لقيناه بيغش إلكتروني فجينا ناخد منه المحمول، رافع السكينة ولقينا معاه سكينة ومثلا ضرب الملاحظ مثلا، ده رد افتراضات طبعا، لكن لما ما حصلش يعني إلى الآن لم يحصل، لكن احنا بنقول ان كمان يحق للسلطه المختصه سواء وزير او محافظ ان هو يلغي كمان السنه اللي جايه لو لو ان الفعل جسيم لا يتناسب مع الطالب. النقطه الثانيه، بعد ما بيطبق عليه القرار رقم 34 ل 2018 بيطبق عليه القرار رقم 2205 لسنة 2020، ويحال الطالب إلى النيابة العامة، والقانون فيها واضح وصريح، دفع غرامة لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه، والحبس ما لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن 7 سنوات. طيب، حد يقولي لو الطالب دخلنا لقناه حاطط محمول في جيبه، وتيقن الملاحظ ومراقب الدور ان الطالب ما بيغشش من المحمول، برضه بيعاقب عليها القانون. يبقى دي فرصه ان احنا نوعي بس الاهالي ان هم ينبهوا على اولادهم بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان حتى لا يتعرضوا للمساءله او تغليظ العقوبه عليهم. برضه نوضح للطلبه قانون او عقوبه ان انت تبقى ماسك محمول بدون الاستفادة منه. انت داخل ليه طالما مش هتستفيد منه؟ يعني عقوبته في المادة 34 ل 2018 إلغاء امتحان المادة. طب وعقوبته في المادة 205 لسنة 2020 غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه. انت يعني الاهالي مش متحمله يعني يكفي المصاريف اللي عملوها للطالب حتى بيدخل الامتحان، يعني كفايه عليهم يعني ده امتحان ودفع غرامه لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 10000. اذا انت بتعرض نفسك لمساءله قانونيه غير طبيعيه طالما انت كده كده مش ناوي تستخدمه وحطه في جيبك ليه. صحيح، يعني ربنا يهدي الولاد كلها ورب ينجحهم، وان شاء الله تكون الامتحانات مفرحه للاهالي وللولاد، وان شاء الله نقول لهم النجاح يرفع ايده باذن الله. اشكرك الكاتب الصحفي الكبير استاذ محمد الشرقاوي، يعني المعني بملف التعليم بالوزاره يوسف، ودايما بتنورنا على موجات البرنامج العام. اشكرك يا فندم، شكرا لك. شكرا يا فندم، كل سنه وحضرتك خلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بين ايديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع فيك. ما تقولش ظروف والله ما مساعدك وتحبب نفسك كده في القعدة، علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا. ولا تيأس يا ابني في رب كبير، لنا رب كبير. طول عمرنا أقوى من من القاهرة. مستمعينا الأعزاء، يعني النهاردة أعلنت شركة مصر للطيران أن هي بتواصل جسرها الجوي إلى الأراضي المقدسة، وبتسير 13 رحلة جوية هذا اليوم. معنا زميلنا الأستاذ محمد عبد العزيز، مندوب الإذاعة في وزارة الطيران المدني. مساء الخير يا فندم. مرحبا حضرتك يا فندم والسادة المستمعين. أهلا بك. يعني حضرتك قول لنا التفاصيل بتاعة الجسر الجوي للأراضي المقدسة النهارده. فعلا في 13 رحله جويه النهارده يا فندم، في 13 رحله جويه بمعدل 9 رحلات الى بمعدل 9 رحلات الى مدينه جده، واربع رحلات الى المدينه المنوره لنقل حجاج البعثات النوعيه لوزاره السياحه والاثار والتضامن والداخليه والشباب والرياضه. هنطلقوا زائد مقرعه محافظات دمياط وتضامن تضامن اسيوط وسوهاج والبحر الاحمر وعدد من الجمعيات الاهليه الى الاراضي المقدسه. وفي الواقع ان الجسر الجوي انطلق يوم 10 من الشهر الجاري من مطار القاهرة وعدد من المطارات المصرية، منها مطار برج العرب ومطار الأقصر وأسوان وبعد وبرج العرب، وأيضا مطار سفينكت بيقوم أيضا بنقل الحجاج، ولكن الحجاج ليست على الشركة الوطنية ولكن حجاج السياحة إلى جدة ضمن الركاب الذين انطلقون من مطار سفينكت إلى مطار إلى جدة. الواقع ان عدد الحجاج اللي سافروا من مطار القاهره هيبلغ عددهم حتى انتهاء الجسر الجوي اللي هينتهي بعد غد لنقل 35,000 حاج من حجاج قرعة المحافظات وشركات السياحه والتضامن والافراد والهيئات والشركات والافراد، كل هذه الاعداد الى جانب في شركه طيران ايضا عربيه او شركه طيران سعوديه وعدد من شركات الطيران الخاصه التي تقوم ايضا بنقل الحجاج من المطارات المصريه الى مطاري جده والمدينه المنوره لنقل الحجاج لاداء المناسك هذا العام. طبعا تقدر إشارة إلى يعني 10,000 أو يعني أو أكثر من 10,000 حاج بيتوقفوا في مطار القاهرة الدولية قادمين من دول أوروبا وأمريكا ودول مختلفة وأفريقيا في طريقهم من بلادهم إلى الأراضي المقدسة أو إلى المدينة المنورة وجدة لتعذر وجود خطوط مباشرة بين هذه الدول والأراضي المقدسة. كل هؤلاء الحجاج يتوقفون في مطار القاهرة في ترقب الأراضي المقدسة، وتقوم الشرطة الوطنية بنقل هؤلاء الحجاج إلى مدينتي إلى مطاري جدة ومدينة منورة. هناك أيضا استعدادات بالمطارات المصرية وتقديم كافة التسهيلات للحجاج لنقلهم من المطارات، مثل زيادة عدد ضباط الجوازات والجمارك والمرور والحجر الصحي. كل هذه الجهات بتقوم بمساعدة الحجاج وتسهيل وتيسير سفرهم من الأراضي المصرية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام. أيوه بالسلامة إن شاء الله وحج مبرور، ويا رب كل اللي بيسمعنا إن شاء الله ربنا يرزقه حج السنة الجاية بإذن الله، وعودة لكل من أدى الفريضة مرة أخرى. أشكرك زميلنا محمد عبد العزيز، وكل سنة حضرتك طيب يا فندم. أشكرك. حضرتك طيب. أشكرك. حج حجيج بيطلع والكعبة ورسول الله على زمزم إن شاء الله. ابني نام فرحان يا حمار، سيدنا محمد في الأحلام يكبر خاطره بإذن الله. اديله تمرة في منديله في الفجرية بيدعيله يضحك له ويلعب وياه. رب حنين عالفقرا والنبي بعبيته الخضرا بيغطي ويحرس مولاه. عليه الصلاة والسلام، ربنا يرزقنا جميعا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وأداء فريضة الحج لمن لم يحج من قبل. كل سنة وحضرتك طيبين، إن شاء الله بإذن الله نلتقي بعد عيد الأضحى، ومساء الخير يا مصر. أشكركم، أشكركم على المتابعة، وأشكر كل زملاء اللي بيقوموا بجهد كبير جدا حتى تطلع الحلقة بالشكل المناسب للتغطية الإعلامية اللائقة بالبرنامج العام واللائقة بأسمائنا جميعا. شكرا لكم. ابني نام شبعان دافيا يقرا معاه سورة الرحمن والقرآن نور في سماء. بسم الله هو الغالب رب مشارق ومغارب، هنزورك يا رسول الله. يديله تمرة في منديله في الفجرية بيدعيله يضحك له ويلعب وياه. رب حنين عالفقرا والنبي بعبيته الخضرا بيغطي ويحرس مولاه. أحلى ختام وأجمل تحية لكل مستمعينا الأعزاء. كنا معكم إلهام سعد، صالح رجب، وسام محمد، وليد الصمدوطي. شكرا لكم. وانت ماشي بنصر سليم، علي ربك وعلي علم واللي كبر واللي عقل. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. وانت ماشي بنصر سليم، علي ربا وعلي علم واللي كبر واللي عقل واللي هاوت واللي فهم. عالتاريخ اللي بيكتب اسمها في كتاب حاضر، علي بتربي ابنها من صغره يكبر والفلاحين الساحل ما لهش آخر علي بنا مصر سح ما لهش آخر مصر سح ما لهش آخر